ابراهيم ابراهيم يا اللي اشتريت الراضي او باع وخان ودك يا اللي اشتريت الرضي اهو باع وخان ودك وفجأة من غير سبب اضحي بل ودك وديته ياما كتير وهو ما جاش ودك تستاهل اللي يجرى ما انت عليك اللوم ريحت صاحب رضي ولا استحقش يوم قلت صاحبه من الاول وقبله اللوم وعدتني في يوم توصل بالخسيس ودك من قلة الصبر ده خلقي وانا عطار والناس على المر حسدوني وانا عطار من قلة الصبر ده خلقي وانا عطار والناس على المر حسدوني وانا عطار ده اللي مالوش بختي دايما في الهموم عطار اشكي لمين بلوتي والكل حمل تقيل لقلبي خالي الاسى ينفع رفيق وزميل الناس بتسند في جيدها عالحيطان بتميل والوقت خلى الاصيل مدح العويل عطار مشيت الخسيس ايه في الخسيس عجبك ياللي تليت في الغرور ايه في الغرور عجبك ياللي تحب الشرور ايه في الغرور عجبك ياللي مشيت الخسيس ايه في الخسيس عجبك بكرة يجيك يوم من فعله معاه تحتار وتقاسي منه الهموم وفي الطريق تحتار على ايه هقولك ما هو انت معاه محتار شربت منه المرار ادي اللي كان عجبك ومن عزها تعزه مطلوب رضاها عشان الكل بيعوزه ابن الحلال ويا امه وقت ما تعوزه بتحبه من قلبها ومن عزها تعوزه مطلوب رضاها علشان الكل بيعوزه مات الحنان مات بعديها ملوش اسباب واللي حيسأل عليك له بعدها اسباب اديها حبك واخلاصك بدون اسباب لدعوة امك حجاب وياك هتعوزه مقسم الحظ كيلي ومال بالكيل مقسم الحظ ميلي ومال بالكيل وبخت ميل عليا وغششوه بالكيل والقد ضعتي ماهيش لحقة ميزان ولا كيل الايد بضعتي ماهيش لحقة ميزان ولا كيل اوعى الرضية في يوم تحسب لها حسبة تعطل مسيرة الحياة وتوه في الحسبة ارمي طوبتها ونزلها من الحسبة لو عندها أرض متعزبة ومال بالكيل. الملط لو ينكس عمره ما يعجب حد، الملط لو ينكس عمره ما يعجب حد، يطول ويقصر ولا يوضع لنفسه حد، لو حتى مقطوع من شجرة ولا له حد، ومعدنه يبان على أصله ملكش لزوم، دايما يشتل في اسياده ملهش لزوم، وهو تمنه رخيص خالص ملوكش لزوم، ولو شبع يوم ما يردش السلام على حد. يا جاهل يا جاهل، الكرامة مهش بيعة وكل بفلوس، هانت عليك بعتها دغري وقبضت فلوس، ابدا ما ترجعش تاني لو دفعت فلوس. يا جاهل، الكرامة مش بيعة وكل بفلوس، هانت عليك بعتها دغري وقبضت فلوس، ابدا ما ترجعش تاني لو دفعت فلوس.